Europa pisti eli Erik. Aa, hayır pisti diye. Ne de Europa pisti eli var. Hayır pisti eli. Hadi kilitin başlıyor. Saturasyon ya. Bak şu flash, other what? قدام الفريج قدام التمبا زيد عبد شويه عمر عبد عبد عبد صبر في دقيقه بريفير عبد شويه يفتح جسي جسي جسي جي كوا كي جسي بوكو سو فوالا صرتي فوليوم ما عندكش كاش موسيقى راهي تدور ولا نو هكذا ني خير هكذا كان ماشي تما كان ماشي تما خرج خرج خرج من تما خرج من تما هاك شوف وين مكتوب ديبيل تما وين مكتوب اس ان هاك داني سماك فور هاك دا تسمع مليح هاك داني سماك بيكا او بيو هاك دا ولا ساتوري اه ساتوري محمد باش يسمع فيك ما باش يسمع فيك محمد دا ويقطع هذا لا دير اوبارلور ديالك دير اوبارلور باش ما كرم وي اسمع الصوت طويل حق اوبري يا اخي اه وي لا لا ميزح معليش معليش اسمع كرم كرم وي خو لازم شوف لابيس ديالك لابيس هنايا هادي هي كان اس ان كان اس ان اه هاديك هاديك هبطها هبطها بانكرو هبطها بانكرو بس تقدر تشوف هكذا شو مليح مرات هكذا فوالا فوالا هكذا نملح فوالا تخي بيان سوبر اوكي بصح هكذا الميكرو ديالي يتمشى انا داكور ها ها هذا الميكرو اللي يسمع فيه انا شكون هذا اللي كتب لي يو ار كليبينغ وي وي انا ها Thank you.